القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله من سورة التوبة، وهو يوصي المؤمنين جميعا، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طبعا الآية هنا جاءت في معرض الكلام عن الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، والقصة الحمد لله يعني معروفة عندكم في السيرة النبوية، ومن لم تكن له القصة أو لم تكن القصة معروفة لديه فهذه فرصة يعني أن يرجع ويطلع على أسباب نزول هذه الآيات. لقد تاب الله على النبي والمؤمنين والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة، يرجع إلى هذه الآية من سورة لهذه الآيات من سورة التوبة ويقرأ ما جاء في الصحيح، يجد إن شاء الله تعالى في تفسيرها ما ورد في الصحيح من حديث كعب بن مالك القرظي والثلاثة الذين خلفوا معه، وكيف أن الله عز وجل أنجاه بالصدق. لما ختم الحق سبحانه وتعالى كلامه عن هذه الواقعة قال مخاطبا جميع المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأرشد الحق سبحانه وتعالى إلى تقواه وإلى يعني لزوم جماعة الصادقين، ليس فقط أن يكون الإنسان من الصادقين بل أن يكون مع الصادقين. فلأهمية هذا الأمر يكون كلامنا إن شاء الله تعالى مقتضبا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا حول قضية الصدق. فالصدق طبعا يضاده الكذب، وهما أمران يعني بهما تكون الرفعة إلى أعلى قمم الرضا مع الله عز وجل، وبنقيضه أي بالكذب يكون السقوط إلى أسفل السافلين مع درجة المنافقين، لأن الكذب من صفات المنافقين. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، وبدأ بالأولى، قال: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي الحديث الآخر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه إحداهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا أؤتمن خان، وإذا عهد غدر، وإذا خصم فجر. فكان الكذب يعني صفة لصيقة بالمنافقين عياذا بالله، ولا يمكن للمؤمن أن يكون مؤمنا ويكون يعني منافقا، نقصد قد تتسلل بعض خصال النفاق إلى أهل الإسلام. لكن خصلة الكذب هذه لا تتسلل للمؤمن، من باشر الإيمان قلبه لا تتسلل إليه صفة خصلة الكذب. قد يقع في الكذب مرة، لكن في اللحظة التي يقع فيها في الكذب يكون قد انتفى عنه الإيمان، يعني كمال الإيمان يكون قد انتفى عنه كمال الإيمان، يبقى على إسلامه لكن في تلك اللحظة لا يكون مؤمنا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرق المؤمن؟ قال: نعم. قال: أيزني؟ قال: نعم. أيشرب الخمر؟ يعني هذه أمور قد تغلبه شهوة نفسه فيقع فيها وهو مؤمن. ثم سئل عليه الصلاة والسلام قال: أيكذب المؤمن؟ قال: لا، لأن صفة الإيمان لما فيها من الصدق، لأن أصلا الإيمان لغة هو الصدق والتصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدقين لكلامنا. فالصدق يعني الإيمان هو ركيزته الكبرى هي الصدق. فالله سبحانه وتعالى وهو يحثنا ليس فقط أن نكون من الصادقين بل أن نكون في زمرة الصادقين، بمعنى أنه لا يكتفي العبد بأن يكون هو صادقا في نفسه، لأن الإشكال أن تكون صادقا لوحدك وأن لا تبحث عن زمرة الصادقين لتجتمع معهم، هذا كيخلي الإنسان تعيش واحد الإشكال كبير تعيشه الشباب، وخصوصا الشباب الذي هو مقبل على الاستقامة ومقبل على الالتزام وعنده مبادئ وبغي يدافع عليها، تتلقى أنه يحس بغربة. هذه الغربة ديالها ماشي غربة يعني محمودة، كتولي الغربة في حقه هو كتولي غربة مذمومة. علاش؟ لأن كيبدا يحس بالضغط ديال الجمع الذي يحيط به، وخصوصا في الزمن الذي استشرى فيه الفساد وفسدت فيه النيات وتدنت فيه الأخلاقيات، ولا الإنسان المتمسك بالصدق ولا تيبان على اعتبار أنه منبوذ، كيولي مثلا يقول لك أودي لما كذبتيش ما تبيعش، في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام كيقول لك التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة، يعني مرتبة عالية جدا. وهذه السفرة الكرام البررة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في الماهر بالقرآن، قال الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والتاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة، وهي مرتبة عالية من مراتب الملائكة. قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، يعني في البيع والشراء، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، يعني صدقا فيما يدعيانه من ميزة السلعة، وبينا ما يمكن أن يكون في السلعة من عيوب، قال عليه الصلاة والسلام بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. إن كذبا بمعنى كذبا في الميزات التي يدعيانها في السلعة، وكتما أي كتما ما يجب ذكره من العيوب. إذن أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام جزء القيم متناقضة، قيمة تكون بها البركة وقيمة تمحق بها البركة، قيمة الصدق والبيان تكون بها البركة، وقيمة الكذب والكتمان يكون بها محق البركة عياذا بالله. هذا فيما يتعلق بالبيع والشراء، وعليه فقس في جميع مناحي الحياة، في العمل، في العلاقات الأسرية، في العلاقات مع الناس، في الكسب، في العلاقات مع الله عز وجل. هناك من يكذب على الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل بيّن كيف أنه يفضحهم كما جاء في سورة هود، والله يبين كيف أنهم أن الذين يعني كانوا يفترون على الله الكذب في الدنيا يفضحون على رؤوس الأشهاد غدا يوم القيامة. ويقول الأشهاد أي الناس الذين يحضرون يوم القيامة، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الكاذبين، ألا لعنة الله على الظالمين. إذن هذه القضية كذبوا على ربهم، فهناك كذب على النفس، وهناك كذب على الناس، وهناك كذب على الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لاش؟ لتفتروا على الله الكذب. إنسان يجي ويقول واحد مسألة حلال وهو ليس له علم بها، ولا يقول واحد مسألة حرام وليس له علم بها، غير ديك القضية ديال ورا باينة هذه حرام، ورا باينة ما فيها والو، أنا بنت لي ما فيها والو، أنا تيبان لي باللي راه واقيلا ما هياش، لا ما عنده ما يبان لك. إنما النظر هنا نظر الشرع، إنما النظر هنا نظر الشرع، الشرع هو اللي كيحدد ما هو الحلال وما هو الحرام. والشرع جعل الله عز وجل له آليات يكتسبها أهل العلم الراسخون المتخصصون، وهم الذين يتحملون مسؤولية الإفتاء في هذا الباب، فيقولون هذا حلال ويقولون هذا حرام وفق قواعد الشريعة، والأصل فيهم الصدق. الأصل في المسلم عموما، في المؤمن عموما، الأصل فيه الصدق، والأصل في المسلم أن يصدق أخاه المسلم، لكن في العلماء تكون هذه المرتبة أعلى، حتى أن علماء مثلا الحديث جعلوا من شروط صحة نقل الحديث في الإسناد ما بين المحدث ودوز من عند المحدث لعند طالب دياله كذا، أن يكون صدوقا، لأن من علم عليه الكذب ولو غير مرة، من علم عليه الكذب هذا لا يؤخذ بحديثه. علاش؟ أنه كيقول لك إلا كذب واحد المرة على قبل مصلحة معينة، أو لا خيف من مفسدة دنيوية معينة، في هذه الحالة هذه أن هذا اللي غادي يكذب على الناس ما يمكن يكذب إلا لأنه خيف من مفسدة دنيوية، أما لو خاف من مفسدة الأخروية، يعني خاف لا تفسد ليه الآخرة دياله، سيقول الصدق. إذن هذا يقول لك إلا كذب على مفسدة دنيوية، لا نأمن أن لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يأخذون حديثه. يعني هنا باش نعرفوا هذه المسألة هذه، يعني أن القضية دي الصدق والقضية دي الكذب، يعني را مسائل محورية جدا، هذا ماشي ألفاظ إنشائية كولو الصدق راه مزيان والكذب راه خيب، لا، علينا أن ننشئ أولادنا ونربي أنفسنا وننشر هذه الأمور في مجتمعاتنا. لكن ماشي حاجة سميتها كذبة أبريل باش نضحكو شي شوية، لا، الكذب كذب، المواطن التي أبيح فيها الكذب بشكل معين راها ضيقة جدا، وليس للعبد يعني أن يتوسع فيها، وماشي العبد يعني المسلم العادي العامي بحالي وبحالكم هو اللي غادي يمشي ويقول لهذه المسألة عندي الحق نكذب فيها ولا ما عنديش الحق نكذب فيها. راه ملي قضية إن الحرب خدعة أو إن الحرب خدعة فخذل عنا ما استطعت، هذه راه النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي أعطى الإذن للصحابي أنه باش يمشي يكذب على العدو في هذيك المسألة. علاش؟ لأنه قال لي يا رسول الله غادي نقول شي حاجة بحال غادي نقول لهم راه هذاك راه جاء وخذ لنا المدينة وكذا وكذا، يعني سأقول فيك كلاما هل تأذن لي؟ قال لي إنما أنت رجل واحد وإن الحرب خدعة فخذل عنا ما استطعت. شكون اللي أعطاه الإذن؟ أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام وفقا للمصلحة الشرعية التي رأها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملي غادي نجيو المسألة ديال الإصلاح ذات البين، شنا هو القدر اللي ممكن أن الإنسان مثلا جوج الناس مخاصمين ونمشي عند الأول ونقول يا صاحبي مالك مخاصم معاه، والله تلاقيت مع فلان هو راه ملي تلاقيتي معاه راه ما خلا فيه اللي نسى، لكن انت كتقول يلاه تلاقيت معاه وذكرك بخير وكيقول لك ودي راه الشيطان دخل بيناتنا ولا ويقبل انني نجي عنده راه حنا نتسامحوا وحنا خوت، وتمشي عند الاخر وتقول ليه توا نفس المساله وتصلح بينهما. او لا شي راجل مثلا كان غادي يطلق هو مرته وانت ماشي تكذب ان الرجل مثلا كان تيفسد ويشرب الخمر ويعاقر النساء او لا المراه كانت جايبه فاحشه مبينه وتدير الشعوذه والسحر وانت تمشي عنده تقول لي لا هذيك امراه صالحه وقوامه صوامه وتتق الله، ولا تقول لها هذاك الرجل راه من اهل الفضل واهل الخير واهل الاحسان ولا يقرب معصيه. لا انا راه غادي نظلم واحد في هذوك الجوج. حنا كندويو على المسائل التي يمكن ان تراعى فيها المصلحه وتقول هذاك راه انسان طيب وذاك الرجل تيبغيك وانت كتبغيه وكذا الى اخره. داكشي اش قلنا هنا يحددها اهل التخصص واهل العلم، ماشي اي واحد ويجي. انا قلت للمات الزوج تكذب على قبل المصلحه راه الله ما باش تجبد في ولدها، ولا قلنا الام الزوجه انها تكذب على قبل المصلحه راه الله ما باش تجبد لان راه بنتها هذيك وتاخذ العاطفه عليها. فقضيه الكذب هذه يعني هي بعيده كل البعد عن المؤمن الصادق وعن خلقه الحق، لان الاشكال في الكذب الله المستعان الاشكال في الكذب ماشي قضيه انني قلت خبرا يخالف الواقع. الكذب يقول لك هو خبر الاخبار بما يخالف الواقع. الواقع مثلا ان هذا مثلا مصباح وانا قلت لك ودي هذا مشاعل وقلت هذا مصباح راه طافي، هذا كذب. الكذب لا يتوقف عند هذه المساله، لان خصنا نرجعوا علاش النبي عليه الصلاه والسلام قال المؤمن لما سئل قال المؤمن يكذب قال لا، وعلاش الكذب كان من خصال المنافقين؟ لان المشكله مع المنافق ماشي هي المشكله مع المشرك ولا الكافر المعلن. هذا الكافر كيقول لك انا كافر فانت تاخذ حذرك من جهته، اما المنافق هو مندس بين صفوف المسلمين ويظهر اسلامه ويبطن الكفر، وكلما وجد فرصه للنيل من الاسلام والمسلمين لا لا لا يتردد في السطو على هذه الفرصه للنيل من الاسلام والمسلمين. علاش؟ لان المنافق جبان. المنافق سواء من المنافقين الأولين اللي كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أو للمنافقين الجدد اللي عايشين معنا في زماننا نحن، جبان ما يقدرش يقول لك ودي أنا كافر، ما يقدرش يقول لك أنا ملحد، ما يقدرش يقول لك أنا لا أؤمن بإلهك ولا أؤمن بالإسلام ولا أريد الإسلام أن يحكم، ما يقدرش يقول هكذا بحالنا. فهو يظهر يقول لك ودي لا ما تزايدش عليا في الإسلام ديالي وحنا كنا مسلمين أنا سميته كذا، ويبدأ يزوق فيها ويقلب فيها ويشقلب فيها وهو يدس السم لأبناء المسلمين في خطاباته. علاش؟ لأنه جبان خواف مرعود. هذا الجبان هذا الإشكال ديالو شنو هو؟ هو شخصيته مهزوزة، يخشى على مصالح دنيوية كيخافها تفوت عليه، ويعني يطمع في مصالح دنيوية يخافها لا تفوت عليه، ويخشى من مفاسد دنيوية يخاف أن تقع عليه. فشخصيته مهزوزة وشخصيته مهزومة وهو جبان في أصل شخصيته، ولا يمكن أن يقوم الإسلام إلا على أكتاف الصادقين، لأن الصدق ثبات. عندنا مثل الشعبية المغربية تقول لك الكذاب خليه حتى ينسى وسوله. علاش؟ لأنه لما اختلق الكذبة في تلك اللحظة عليه أن يبذل جهدا مضاعفا ليتذكرها بتفاصيلها، وخصك تسول عليها من بعد واحد أربعة الأسابيع ولا شهر ولا سنتين ولا خمس سنوات ولا المهم نهار تحتاج أنك تسول عليها، عليه أن يبذل جهدا مضاعفا كي يتذكرها بحذافيرها. أما الصادق لا يحتاج لهذا الجهد كله، قال أمرا موافقا للواقع الذي رآه فهو ينقل لك هذه المسألة. ولو سألته عنها بعد حين، ذاك الحين يقدر يكون أسبوع شهر سنة سنتين، سيعيد لك المسألة كلها. النسي إنما هي مسألة ذاكرة وليس مسألة كذب. إذن هذه القضية، لذلك المؤمن هو اللي كان تكلمه على الصدق، والنبي عليه الصلاة والسلام يوصي يقول عليكم، هذه من أساليب الترغيب، عليكم بالصدق، أي تمسكوا بالصدق وإنحوا المناحي التي تؤدي بكم إلى الصدق. والذي جاء بالصدق وصدق به، كما قال الحق سبحانه وتعالى في سورة الزمر. الحديث صحيح مسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ثم استعمل أسلوب التحذير فقال صلى الله عليه وسلم وإياكم والكذب، يعني عندك الكذب، أعطيه اتساع، إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، أي يسوق إلى طريق الفجور. أن غتكذب غتفجر، هذه مسألة مفروغ منها، معادلة واضحة. وأن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وأقبح من هذا كله هو أن يقع للعبد ما يمكن أن يكون سببا في كتابة اسمه في ديوان الكذابين عند الله، سأل الله العافية. قال صلى الله عليه وسلم بعدها ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، ليس فقط يصدق في الكلام، إنما يصدق في الكلام ويصدق في الأقوال ويصدق في الأفعال، عندما يطابق فعله قوله ويطابق قوله فعله، يصدق في الأقوال ويصدق في الأفعال ويصدق في الأحوال، بمعنى أحوال القلب. ولعلنا يكون لنا مجلس آخر إن شاء الله تعالى نتحدث فيه عن أعمال القلوب التي عليها أصلا مدار أعمال الجوارح واللسان. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، الله يجعلنا وإياكم من الصديقين. وإن الكذب، قال عليه الصلاة والسلام وإياكم، عفوا وإياكم والكذب، أسلوب التحذير، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب، يعني يمارس الكذب عياذا بالله، كذب في الأولى وفي الثانية وفي الثالثة، ويعلم أولاده يكذبوا ويتعطلوا في الطريق على المدرسة، ما عاد يقول لي ولدي صدق، وتحمل مسؤوليتك، إن شاء الأستاذ أن يعفو عنك عفى عنك، وإن شاء أن يطبق معك المسطرة القانونية فليطبقها، وتحمل مسؤوليتك، تقول الصدق بكل أدب بكل احترام، تقول لي ولدي سهرت البارح وصبحت ناعس، خذتني نوم، ما تقولش لي وراء صبحت ناعس رجع الناس تينعسوا، لا لا، تحدث بأدب، أنت تقول الصدق على الرأس والعين، لكن صدقك إن كان لؤلؤة براقة فاجعله في صدفة جميلة، فغلفه بحسن الأدب. أستاذ كان اعتذر منك، أنا تأخرت، راه ما نكذبش عليك، نقول لك لا كنت هنا ولا كنت هنا، البارح سهرت واليوم الصباح ما قدرتش نفيق، وأكبر دليل على أنني جاي باغي نقرأ وأنني ما جلست، ما بقيتش في البيت، كان ممكن نبقى في البيت لكن جيت بغيت نحضر الدرس، فالله يجازيك بخير، ألتمس منك عذرا، سامحنا أستاذ. الأستاذ غتعامل معاه بهذا الرقي، نادرا ما يردك، أقولها لك بتجربة الأستاذ، نادرا ما يردك أستاذ إن تعاملت معه بأدب. إذا تقول الصدق، أما أنت كتعلم ولدك الكذوب وأنت تتكذب ولدك تيشوفك تتكذب، علاش؟ خوفا على أمور من الدنيا، وفي بعض الأحوال تكون خوف وهمي، ما كاينش تاع ماشي تاع حقيقي، خوف ظني وهمي، كاع ما حاضر كاع هذاك المسألة، ديك المفسدة اللي أنت خايف منها كاع ما حاضر كاع. فقال عليه الصلاة والسلام ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، يعني تقلب على الكذبة فين ما كاينة غير باش لا يهمه يجمع المال من حلال أو من حرام، ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الله ينجينا وإياكم من آفة الكذب، والله يجعلنا وإياكم من الصادقين، والله يوفقنا أن نكون مع الصادقين. فمن يكون فكنت الصدق تبحث عن أهل الصدق، فيبرز الصالحون ويتكاثف الصالحون ويجمعوا أهل الصدق. كينين أهل الصدق ينقلبوا عليهم ملي كتلقى أهل الصدق في هذا المجال وفي هذا المجال وفي هذا المجال وتتلقى معهم وتجلس معهم وتتعاون معهم، ذاك الإحساس بديك الغربة المذمومة اللي هضرنا عليها تيزول ويدفعك هذا للعمل، لأنك تقول الحمد لله كين الناس الذين نتآلف معهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقذف حب الصدق في قلوبنا، وأن يجري نوره على جوارحنا، وأن يكتبنا عنده وإياكم من الصادقين، والحمد لله رب العالمين. القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري.